وها نحن ما زلنا مع صورة الصف المدنية ومع هذه الآيات الثلاث، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. اللهم لا أحد أظلم منه، اللهم لا أحد أظلم منه يفتري على الله الكذب، يقول لله بنات، يقول لله ولد، يقول لله شركاء يعبدون معه، يقول الله فعل كذا وما فعل، الله حرم كذا وما حرم، يكذبون على الله. فالكذب على غير الله حرام وظلم، فكيف بالكذب على الله عز وجل؟ فاليهود قالوا عزير بن الله، وأصروا على ذي القول الخبيث إلى اليوم. النصارى قالوا المسيح ابن الله، وما زالوا مصرين إلى اليوم. مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله، أصحر إلى الجن فأنجب الملائكة فهم بنات الله. اليهود حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله في عشرات بل في مئات المسائل. النصارى ذلك شأنهم، حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله. العرب حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم في مسائل كثيرة. إذن فلا أظلم من هؤلاء، ومن ظلم الله عز وجل انتقم الله منه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذب وهو يدعى إلى الإسلام. لو كان قبل مجيء الإسلام، قبل مبعث الرسول، قبل نزول القرآن، الأمر أهون، لكن هو يدعى إلى أن يستسلم لله وينقاد فيؤمن ويعطي ما طلب الله من أن يعطيه ويمنع ما أمر أن يمنعه، ومع هذا يصر على الكذب على الله عز وجل وهو يدعى إلى الإسلام. فلو أن اليهود أو النصارى ما جاءهم الإسلام ما دعوا إليه يهود الأمر، لو أن العرب ما دعوا إلى الإسلام قبل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم يهون الأمر، لكن وهم يدعون إلى الإسلام. وهكذا الذين يحلون ما حرم الله كذبوا على الله، والذين يحرمون ما أحل الله كذبوا على الله، والذين ينسبون إلى الله الصفات الناقصة، صفات العجز والجهل والعياذ بالله، افتروا وكذبوا على الله. فنبأوا إلى الله منهم ونفدأ إليه ليحفظنا حتى لا نكذب على ربنا كلمة واحدة. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. ثم قال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد عرفتم بالأمس كل من توغل في الشر والفساد يحرم الهداية، كل من توغل في الكذب على الله ونسبة الباطل إليه والسحر إليه وما إلى ذلك، وتوغل في ذلك سنين ما يهتدي أبدا ولا يسلم. كل من توغل في السرقة، في شرب الخمر، في الدخان والعياذ بالله تعالى، وأصر على هذه الجريمة وأبى أن يتوب، يأتي وقت لا يقبل الله منه توبة ولا يتوب. هكذا يقول تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، المتوغلين في الظلم. وكثيرا ما نقول أنواع الظلم ثلاثة للمستمعين: ظلمك لنفسك، لا تظلم نفسك، وهذا الإنسان يظلم نفسه، إينا كل الذنوب والآثام والمعاصي تتحول إلى عفن ونتن على النفس وظلمة، وهو الذي ظلمها، كل ذنب هو ما سوى ضد النفس، تصاب بالسواد والظلمة والنتن والعفن، وتتدس ويكرهها الله ويلعنها. عبد الله لا تظلم نفسك، أي بارتكاب معاصي الله ورسوله، فإن ذلك والله لظلم لنفسك. الظلم لغيرك من إخوانك البشر مؤمنين وكافرين، لا يحل لك أن تظلم أحدا، لا أن تسبه ولا أن تشتمه ولا أن تأخذ ماله ولا أن تنتهك عرضه ولا أن تضيه في بدنه أبدا، حرام الظلم، لا تظلم غيرك. ثالثا: أبشع الظلم وأقبحه ظلمك لربك تعالى، يخلقك لتعبده فتعبد غيره وتتحداه، يخلقك لذكره وشكره فتذكر غيره وتشكر غيره وتذكر الله. فالشرك أفظع أنواع الظلم. واسمعوا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لا تظلم ربك، تأخذ حقه وتعطيه لعبد القادر الجيلاني أو تعطيه لرسول الله ولفاطمة، فعبادات الله حقه، من أجلها خلقت لتعبده، فإن أنت صرفت إلى غيره ولو إلى إبراهيم الخليل ولو إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقد ظلمت ربك، أفضع ظلم والعياذ بالله، وأنت مشرك في هذه الحال. فلنحذر الظلم عباد الله، لا ظلم أنفسنا ولا ظلم إخواننا بني آدم ولا ظلم ربنا. هكذا يقول تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، المتوغلين في الظلم. ثم قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. من هؤلاء؟ الفئات الثلاثة: المشركون أرادوا أن يطفئوا الإسلام، يقتل محمد وينهوا الإسلام ويبقى على جاهليتهم وأصنامهم. النصارى كذلك إلى الآن يعملون ليل نهار على أن لا إسلام، ودين الإسلام باطل، وما عليه المسلمون خطأ، والله إلى الآن. اليهود كذلك إلى الآن يقبحون الإسلام وينفرون منه ويضعون المكائد للمسلمين حتى يبتعدوا عن الإسلام. يريدون ليطفئوا نور الله بمكرهم وخداعهم وكذبهم على الله وكذبهم على رسول الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. يريدون أن يطفئوا بأفواههم، اطفئوا الشمس، انفخوا الشمس تنطفي، القمر اطفئوا القمر، فوالله لدين الله اقوى من الشمس والقمر، ولا يقدرون على اطفائه ابدا وما استطاعوا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، لو كان مصباح سراج كذا تطفئه بكلمة أف، أما دين الله، أما نور الله، أما الوحي الإلهي في كتاب الله، هذه ما تنطفي أبدا. وهل انطفت؟ والله ما انطفت، بل استنارت وعمرت الكون من أمريكا إلى الصين، يعبد الله عز وجل وأنه لا إله إلا هو. هكذا يوبخهم تعالى ويؤدبهم، يريدون ليطفئوا الله بما يكذبون على الله ذلك، والله متم نوره ولو كره الكافر. قراءتان سبعيتان: والله متم نوره، والله متم نوره، والقراءتان سبعيتان جائزتان، اقرأ بما شئت. والله متم نوره ولو كره الكافرون. كان نور الله في مكة 13 سنة، انتشر قليلا فقط، ما جاء رسول المدينة 10 سنوات حتى بلغ نحو الهند وغرب الغرب وانتشر نور الله. ثم قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله. هو جل جلاله وعظم سلطانه هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. فالآية قبل النبوة المحمدية وتقول: محمد رسول الله، محمد رسول الله، أرسله الله فهو رسوله. أرسل رسوله بالهدى لا بالضلال والباطل، لا بالشرك والخرافة، وإنما بالنور والهداية وشرائع الله التي تسعد البشرية وتكملها في الدنيا وفي الآخرة. وقوله ليظهر على الدين، يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن عيسى إذا نزل من السماء على منارة دمشق لم يبق من يعبد غير الله، كسر الأصنام، قتل الخنزير، ما بقي من يعبد غير الله قط إذا نزل عيسى. ويظهر الله دينه على الدين كله، لا تبقى يهودية ولا مسيحية ولا شرك ولا ولا، عندما ينزل عيسى عليه السلام يظهر الله الإسلام على الأرض كلها، لم يبق دين سوى الإسلام. وإلى الآن خطوات نور الدين تنتشر، الآن الإسلام منتشر في العالم بأسره، أوروبا التي كانت تحاربه الآن الإسلام ينتشر بين أفرادها ليل نهارا، أمريكا، الصين كذلك، اليابان. وهذا خبر الله وهو صدق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى لا بالضلال، وأرسله بدين الحق ألا وهو الإسلام. من أجل ماذا؟ من أجل أن يظهره ويقوي وينصره على الدين كله، ما يبقى دين إلا الإسلام. وبين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذا يتم بكامله عند نزول عيسى عليه السلام. عيسى يكسر الأصنام التي يعبدها النصارى ويقتل الخنزير الذي يأكله، وبين كل ما يتم في ذلك الوقت، ولم يبق إلا الإسلام فقط. ولو كره المشركون رغم أنوبهم، سيظهر الله هذا الدين ولو كره المشركون. والله تعالى نسأل أن يجعلنا من أهله والقائمين عليه مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، عظم وجرم الكذب على الله وأنه من أفظع أنواع الظلم. من هداية الآيات بيان عظم جرم الكذب على الله. يا معشر الأبناء والإخوان، لا نكذب على ربنا، نقول هذا حله الله ولا ما حله، هذا حرم الله والله ما حرم، هذا أمر الله به والله أمر، هذا نهى الله عنه والله ما نهى. لا يحل لنا أن نكذب على ربنا أبدا فيما بيننا، أم الذي نسب إليه الولد والبنت وما إلى ذلك فهم شر الخلق. لكن نحن نحافظ على أن لا نكذب على ربنا، فإنه لا ظلم أفظع من الكذب على الله. نعم. ثانيا، حرمان الظلمة المتوغلين في الظلم من الهداية. ثانيا، من هداية الآية حرمان الظلمة المتواطئين في الظلم محرومون من هداية الله إلى يوم القيامة. حرمان الظالم في أي مكان وفي أي زمان من هداية الله، والله لا يهدي القوم الظالمين الذين توغلوا في الظلم وانتشروا فيه. نعم. ثالثا، يأس المحاولين إبطال الإسلام وإنهاء وجوده بأنهم لا يقدرون، إن الله تعالى أراد إظهاره فهو ظاهر منصور لا محالة. يأس المحاولين، يأس من هداية الآيات أي أسى الله اليهود والنصارى والبوذا والمشركين من أن ينتصروا على الإسلام، والله ما ينتصروا وسيبقى الإسلام ويعم الأرض، أي أسهم. والآن المسيحيون أشبه باليائسين أيضا، والإسلام ينتشر في أوروبا وفي أمريكا. نعم. وأخيرا، تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. من هداية الآيات تقرير النبوة المحمدية، إذ قال تعالى هو الذي أرسل رسوله. من هو هذا الرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. تقرير النبوة المحمدية ورسالة رسول ونبي صلى الله عليه وآله وسلم.